إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخرج الإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير عن معاذ رضي الله عنه بإسناد حسن، وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي الدرداء نحوه، أن معاذا رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ومن كل شيء هو لك، يعني لا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ومن كل شيء هو لك، يعني فاخرج ولا تكن من أهل العقوق، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. تأمل في هذا الأمر الأخير الذي ذكره البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: احذره، يعني خف ربك ولا تكن مجتنئا عليه واقعا فيما حرمه عليك، احذره ولا تغتر به، فإنه جل وعلا قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. فاحذره ولا تغتر به جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بأن نجتنب المعاصي كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك، وبين أن المعاصي تحل أي تنزل حتى تكون حالة على العاصي تحل سخط الله. وربما اتكل بعض المغترين الذين يغترون بجلاب رب العالمين على ما يرى أحدهم في نفسه من نعم الله تبارك وتعالى في الدنيا، وأنه لا يغير، يعني لا يغير الله تبارك وتعالى، وأنه لا يغير ما به مع وقوعه في المعصية، يعني يجد النعم تتواتر عليه وهو غارق في المعاصي، والله رب العالمين لا يغير ما به من النعم فيغتر ويظن أن ذلك من محبة الله تبارك وتعالى له، وأن الله تبارك وتعالى كما أعطاه في الدنيا وهو مقيم على المعصية فإنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا كله من الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا تحذيرا شديدا. فإن الإمام أحمد رحمه الله أخرج بإسناد صحيح في المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصيه، النص يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني وهو مقيم في المعصية والله عز وجل يعطيه ما يحب، فلا تغتر، فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله تبارك وتعالى يستدرج العاصي حتى إذا أخذه لم يفلت، فنسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض أهل العلم من السالفين عليهم رحمة الله أجمعين: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة، خذ هذا الكلام لك أنت فلان ابن فلان، ولا تأخذ هذا الكلام على أنه لسواك، اسمع هذا الكلام وأصغي إليه وأمل إليه أذن قلبك واجعله مستودعا نازلا في قلبك، وخذ هذا الكلام الذي أتى به النبي الهمام صلى الله عليه وسلم على أنه لك، كأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم بهذا الكلام النبوي الشريف والوحي الإلهي الشفيف يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت قائم بين يديه يقول لك: يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. فصلى الله وسلم وبارك عليه. إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة، يصح بدنك ويصح ولدك ويصح تجارتك وزرعك ويعطيك من الدنيا ما تحب وأنت مقيم على معاصيه فاحذر، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أهل الكفر في هذه الحياة، ووضح لنا ربنا تبارك وتعالى شيئا من أحوالهم، فقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، ولولا أن يكفر الناس جميعا في الأرض لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يعني يصعدون. والمعارج السلاليم، جمع سلم، فيجعلها الله تبارك وتعالى من فضة، وكذلك السقف. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فهذه الحياة مبنية على طاعة الله، والله رب العالمين إنما يعطي فيها الإيمان ويعطي فيها اليقين لمن وفقه الله وأخذ بأسباب التوفيق والهداية، وأما من اختار الغواية وسار في طريق الشيطان فإن الله رب العالمين يملي له كما يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فنسأل الله العافية. والله تبارك وتعالى يحذرنا كما مر في هذه الآيات العظيمة وينبهنا أن الدنيا إذا فتحت مع الإقامة على المعصية فليس هذا فضلا، وإنما هو محض العدل من الله تبارك وتعالى باستدراج العبد العاصي حتى إذا ما أخذه الله تبارك وتعالى لم يفلته ولم يقم له بين يدي ربه جل وعلا عذر. الله رب العالمين يحذرنا من الاغترار بالدنيا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبهنا كما نبهنا فيما مر من حديثه الشريف أن المعاصي هي سبب البلاء والشرور، وأنه ما أصاب إنسانا شيء يكرهه إلا بذنب قدمه، وأن الله رب العالمين لا يرفع عن العبد ما نزل به من البلاء إلا إذا أحدث لله توبة وعاد لله رب العالمين بأوبة ورجع إلى الله رب العالمين رجوعا حميدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كنا عشرة، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا عشرة من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع. الطاعون عندما يطلق في لفظ النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المرض، الوباء الماحق الذي يستأصل فيأتي منه موت عام، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استعلن قوم بالفاحشة، ما أتى قوم وابتلوا بالفاحشة واستعلنوا بها فلم يعد حياء ولم يعد حفظ ولم يعد توقن من الوقوع فيما يخدش العورات، واستعلن الناس بالشهوات وذهب ذلك النور الذي يكسوه الله تبارك وتعالى من أحب من عباده فيجعله في قلبه وعلى وجهه وعلى لسانه، ذلك النور الذي هو خلق الإسلام الذي هو الحياء، إذا ذهب هذا واستعلن الناس وأظهروا الفاحشة علنا فما النتيجة، ما الثمرة لهذه المعصية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، يظهر فيهم أوبئة جديدة وينزل عليهم بلاء ماحق ويحيط بهم من الأمراض ما لم يسمعوا به من قبل في تاريخ البشرية، لأنهم فتحوا بابا من أبواب العذاب على أنفسهم ولا يوصده ولا يغلقه إلا أن يعودوا إلى الله رب العالمين تائبين خاضعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقص قوم في المكيال والميزان، يعني طففوا في الكيل وبخسوا في الموازين، إلا ابتلوا بالسنين، والسنين جمع سنة وهي القحط العام والمجاعة الشاملة وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد، يعني نقضوا العهد وخاسوا به ولم يراقبوا الله تبارك وتعالى فيما أخذوا على أنفسهم من العهود والمواثيق إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا وأخذ بعض ما في أيديهم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى منذرا ومحذرا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المعاصي سبب الفساد في الأرض، وتحدث المعاصي في الأرض آثارا وأنواعا من المفاسد والفساد في المياه وفي الهواء وفي الزروع وفي الثمار وفي المساكن، كما قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم علل الله تبارك وتعالى هذا الأخذ لأولئك الخلق بهذه العلة اللطيفة: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن النجاة الرجوع إلى الله كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان راحلا مسافرا ومعه إخوانه، فمروا بديار ثمود وهم قوم من السالفين السابقين المعذبين. طغوا وبغوا وتمردوا، وأرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولهم يأمرهم بالتوحيد وعبادة رب العالمين، ويأمرهم بالتزام الشرع الذي جاء به من عند رب العالمين. فبغوا وطغوا وتمردوا، فأخذهم ربك أخذ عزيز مقتدر. مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه بديار ثمود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الخلق بالخلق، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من أمهاتنا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أولى بنا إن كنا مؤمنين من أنفسنا. ولذا ينبغي علينا أن نقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل أحد وكل شيء، حتى على أنفسنا، وإلا لم يصح لنا إيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع أصحابه بديار ثمود، منهم من نزل فأتى بماء وجعله على دقيقه فصار عجينا، وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنهاهم وأمرهم بأن يعلفوا العجين نواضحهم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بأمر كبير، إن هؤلاء لقوم معذبون، فإذا مررتم بهم فأسرعوا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بأن يعلف العجين الذي عجن بمياه القوم الظالمين المعذبين، النواضح يعني الإبل التي تسقي الماء، الإبل التي تحمل القرب مملوءة بالماء من الآبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعلف العجين لتلك النواضح، لتلك الإبل، وأمر بألا يأكل أحد من أصحابه شيئا من عجين خلط بماء أتى من آبار قوم معذبين. فصلى الله وسلم وبارك عليه. لماذا؟ لتأثير شؤم المعصية في مائهم، لأن الله لما أنزل بهم العذاب لا تدري ما حدث، حتى الماء أثر فيه شؤم المعصية، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن استخدامه لما يمكن أن ينتج عنه من الآفات. الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر في مسنده في ضمن حديث قال: وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة، حبة قمح بقدر نواة التمرة، حبة قمح بقدر نواة التمرة، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام الأمر على السوية، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله خير ما جزى رسولا عن قومه ونبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضرر الذنوب والمعاصي وضرر الذنوب في القلوب وهو كضرر السموم في الجسوم، ضرر الذنوب في القلوب كضرر السموم في الجسوم سواء بسواء. وخذ إليك مثالا راشدا بارك الله فيك، انظر ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ ما الذي أخرج آدم وزوجه من الجنة؟ من دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الأحزان والآلام والمصائب، المعصية. نهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل من الشجرة فعصى، فأكل فطرد من الجنة مع زوجه، والله رب العالمين قدر ذلك أزلا من أجل المحنة، من أجل أن يكون هنالك هذا الدين دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا هو دين لا إله إلا الله، يأتي بها كل رسول وكل نبي، حتى جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب من الله رب العالمين من الرحمة، بدله الله رب العالمين بذلك بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر بدل بلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عينيه غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه فأسقطه، ومقته الله أكبر المقت فأرداه أهلكه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم. إبليس أمره الله تبارك وتعالى أن يسجد لآدم فعصى استكبر وأبى وكفر، وآدم خلقه الله تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وأمر إبليس أن يسجد له فأبى. انظر إلى ضلاله وكفره، رفض أن يسجد لآدم وهذه ميزاته، ثم رضي بعد ذلك في الحياة الدنيا أن يكون قوادا لكل مجرم ومجرمة وفاسق وفاسقة وفاحش وفاحشة، ويمشي بين الناس بهذا الضلال وهذا الكفر المبين. فاللهم عصمنا من الضلال يا رب العالمين. رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. ما الذي بدل حاله؟ المعصية. أمره الله رب العالمين أن يسجد لآدم فعصى وأبى واستكبر وكفر وخرج من الإطار جملة، فبدل هذا التبديل وحول هذا التحويل، والسبب المعصية. ما الذي أخرج الأبوين من الجنة من الهناء والسرور والنعيم المقيم إلى هذا الألم وهذا النصب وهذا التعب وهذه المحنة وهذا الابتلاء؟ المعصية، وكل ذلك بقدر رب العالمين. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ ما الذي أغرق أهل الأرض في زمان نوح؟ المعصية. وما الذي كان سببا في دمار قوم عاد؟ المعصية. وما الذي جعل هذا الأمر بذلك الريح القاصف العاصف ماحقا وساحقا؟ المعصية. وما السبب في رفع قرى اللوطية؟ رفعها جبريل على جناحه ثم صعد بها إلى السماء، يقول بعض المفسرين حتى سمعت الملائكة صياح دياكتهم ثم قلبها، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ كل ذلك بسبب شؤم المعصية. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. قال الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه قال: لما فتحت قبرص وفتحها المسلمون فرق بين أهلها، وقعت في يد المسلمين، وكانوا أعني أهل قبرص محاربين فوقعوا في أيدي المسلمين، ففرق بين أهلها، فبكى بعضهم حنينا إلى بعض. قال: فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يفتيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ هذا يوم فرح وسرور ونعمة وحبور وليس بيوم بكاء. فماذا قال هذا الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه؟ قال ويحك يا جبير. هو استوعب الدرس، فقه عن الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يفقه عنه، والتفت إلى السنة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأمة وفي جميع الأمم الغابرة منذ كانت الأمم في الأرض. التفت فجلس ناحية يبكي، فلما سئل قال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، يخشى سوء العاقبة ويخشى تبدل الأحوال. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عامة دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زكى الله رب العالمين قلبه تزكية تامة من جميع أقطاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في عامة القسم لا ومقلب القلوب، وكان يدعو ربه جل وعلا يقول يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فالمعاصي بشؤمها نذير بتحول النعمة وارتفاع العافية وزوال المنة وحلول النقمة. وإذا رأى العبد ربه جل وعلا يتابع عليه نعمة وهو مقيم على معصيته فلا يغترن بذلك، فإنما هو استدراج يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. كيف نخرج من هذا وكيف نأمنه؟ بفضل الله تبارك وتعالى، بالتوبة. والتوبة واجبة، واجبة على كل أحد من كل ذنب. التوبة واجبة على كل أحد من كل ذنب. وأما الذنوب فينبغي على المكلف الذي يرعى وقته ويحرس قلبه ويتوخى مسيره في طريقه ويأمل نعمة ربه ويشفق من عذاب سيده ومولاه، على العبد المكلف الذي هذا حال أن يعرف ما هي الذنوب، لأن الإنسان ربما تورط في الذنب العظيم وهو لا يدري أنه فعل شيئا، مثل أن يرمي إنسانا بالفاحشة بكناية أو بتصريح يستوجب حدا في ظهره، إذا لم يأتي بأربعة شهداء على أن ذلك وقع على النحو الذي فصلته كتب الفقه أقدم من نصوص الكتاب والسنة، لا يدري ما يقول ويتلفظ بالكلمة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساء، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا يكتب الله تبارك وتعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فهذا أمر قد لا يلتفت إليه الإنسان، وقد يتعامل المرء بالدرهم والدينار، يتعامل بالمال فيتورط في الحرام لأنه لم يضبط أمر دينه، وقد يكون عند الإنسان تصورات حتى في رب العزة جل وعلا لأنه لم يلتفت يوما لنفسه حتى يطهرها وينظفها من قذارة الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل الأعرابي المسجد فبال ناحية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف مكان كان فيه بمحضر أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأشرف زمان، فدخل المسجد فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس ومعه أصحابه، فلما رأوا الأعرابي يبول في المسجد تدافعوا: ما يزجرونه؟ ما هذا الذي تصنع بمحضر من الرسول وفي مسجد الرسول تبول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأقبل عليهم من سماه ربه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، لأن قطع البول يضر البائلة، يضر من يبول، فقال: لا تقطعوا عليه بولة، دعوه حتى يتم بوله في مسجد الرسول وبمحضر منه صلى الله عليه وسلم. قال: لا تزرموه، اتركوه حتى يقضي حاجته ولا يقطع بوله. فلما فرغ ناداه، فلما جاء صنع أمرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هنالك نجاسة أصابت أرض المسجد ويجب إزالتها تماما من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلنزل وهذه أمرها هين، وهناك قذارة الجهل عالقة بقلب مسلم لا يحرص على إزالتها، فلنزلها. فصنع الرسول صلى الله عليه وسلم الأمرين معا، أزال الجهل من نفس الأعرابي رضوان الله عليه، فقال: يا أخي، إن هذه المساجد لم تبن لهذا القدر، لم تبن لهذا، وإنما بنيت المساجد للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. فأزال ما هنالك من الغبش من القدر في نفسه، وجلى صفحة قلبه صلى الله عليه وسلم. وبقي أمر الأرض وأمرها هين، فدعا بدلو من ماء فأمر بأن يصب على موضع البول في الأرض، فطهر الماء موضع البول من أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الإنسان أحيانا يقع في المعصية ولا يلتفت إلى أنها معصية، يعني يقطع الرحم ثم يتفاخر بأنه لم يصلها سنوات طويلات، فإذا رجع قال متفاخرا بأنه إنما يفعل ذلك من أجل أن يريح نفسه وأن يهدئ خاطره، ولا يعلم أنه وقع في كبيرة من كبائر الإثم، وهي مع البغي مما جمعهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء واحد يستوجب تعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، مع ما يدخر من العذاب للقاطع في الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث صحيح، هو في صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري عليه الرحمة في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر بأن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة من البغي، من الظلم والجور والتعدي، من الجور وقطيعة الرحم. فانظر، الإنسان ينبغي عليه أن يلتفت، لأنه إذا أمر بالتوبة من كل ذنب، من كل ذنب في كل وقت، واجبة على كل مذنب، يعني بلغ الحلم وعنده ما تقوم به أهليته، يعني هو في حال صحة عقله ونفاذ رأيه وعدم الجنون يقع به، وحينئذ يكون مسؤولا أمام الله رب العالمين عن كل ما يتكلم به ويلفظ، عن كل ما يعمله في الحياة ويأتي به من العمل، وحينئذ إذا ما تورط في الذنب فقد وجب عليه أن يتوب إلى الله رب العالمين توبة نصوحة. والتوبة لها شروط، شروط التوبة كما حددها الإمام النووي عليه الرحمة ثلاثة إذا تعلقت بالله. فأما الشرط الأول أن يقلع عن المعصية، يبتعد فورا عن المعصية، يكف فورا عن المعصية، وإلا فهذا هازل، كأنه يستهزئ بربه، يقع في المعصية ويدعي التوبة. ولو فعل ذلك مع أحد من البشر ما قبله منه ولعده استهزاء به، يعني لو أنه تورط في حق آدمي بأمر لا يحبه فقال أنا عنه نازع، أنا عنه مبتعد، وهو مقيم عليه، فإنه سيتهمه بأنه يستهزئ به، فكيف إذا كان ذلك مع رب القوى والقدر، مع الله رب العالمين؟ فلا بد من الإقلاع فورا عن الذنب، هذا هو الشرط الأول. وأن يندم على فعل المعصية، والندم توبة، يندم بسخط على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى، يقلع، ينزع، يكف، يمتنع عن المعصية فورا. ثم يأتي بالشرط الثاني وهو الندم، والندم نار متأججة في القلب تنضجه على طاعة الله رب العالمين، فما يزال متيقظا حذرا حتى لا يتورط في مثلها أبدا بفضل الله رب العالمين. وأن يعزم عزما أكيدا مؤكدا على أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا. وأما إذا ما جاءه أمر من الأمور كأن يسلبه الله نعمة المال وكان مستخدما للمال في معصية الله رب العالمين، ثم سلب نعمة المال، ماذا يصنع؟ يقلع عن الذنب لأنه لم يعد يجد ما يستخدمه من مال في معصية الله، يشرب الخمر، يشرب المخدرات، يتعاطى المخدرات، ثم إذا ما أتاه أمر من الله رب العالمين بنقمة فنزع الله رب العالمين عنه نعمته كف، هذا الكف والامتناع إذا لم يقترب بعزم أكيد على ألا يعود لا يعد تائبا من هذا الذنب وهو بعيد عنه، لا يعد تائبا، يعامل معاملة غير التائب. يعني لو أن بيت النية في قلب ولم يعزم على ألا يعود، بيت النية في قلب أنه متى آتاني الله تبارك وتعالى مالا سأعود، هو بعيد عن المعصية ويظهر الندم بلسانه وقلبه عن الندم بعيد، ثم لا يتحصل على شيء في قلبه من أمر العزم على عدم العود إلى هذه المعصية أبدا، فليس بتائب في ميزان الشرع، وهو مأثوم مأثوم، ظالم لنفسه. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. هذا كله، يعني هذه الشروط ينبغي أن تتوفر عند التائب من الذنب إذا كان الذنب متعلقا بحق الله. إذا تعلق الذنب بالمخلوق فينبغي أن يتوفر شرط رابع وهو أداء الحقوق إلى أصحابها، يعني اغتصب دارا، اغتصب أرضا، أكل في بطنه مالا ليتيم، تحصل على أمر لا يجوز له أن يتحصل عليه من عبد من عباد الله تبارك وتعالى المساكين ظلما وقهرا وعدوانا، ثم يقلع عن الذنب ويندم ويعزم على ألا يعود، وما زال الأمر الذي ظلم فيه أخاه في يده، ما زال حائزا له، ليست بتوبة حتى ترد المظالم إلى أهله، حتى إن العلماء لا يقولون وبينهم خلاف في ذلك، إذا تورط الإنسان في الغيبة وأمرها شديد جدا وكثير من الناس لا يلتفتون إلى هذا الأمر الكبير، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حد ماعز رضوان الله عليه وقع في جريمة الزنا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل التطهير، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقام عليه الحد، فرجم، رجم، كان محصنا فرجم، هدم بيتا، فكان من الحكمة أن يقذف بأحجاره، هدم بيتا، وما من امرأة إلا وهي بنت رجل وأخت رجل وقد تكون أم رجل أو رجال وخالة رجل أو رجال، وهي واسطة في عشيرة في عائلة في أسرة، فإذا اعتدى على هذا العرض فقد نكس هذه الرؤوس جميعا. ولذلك شدد الإسلام في هذه الجريمة تشديدا شديدا على المحصن، لأنه إذا كان عنده ما يكفيه، وإذا كان قد جرب هذا الأمر على هذا النحو وعلم ما فيه، ثم بعد ذلك يعتدي على الأعراض، فإن من الحكمة إذا ما هدم تلك البيوت أن يقذف بحجارتها حتى يموت. ولكن تشمل الرحمة من يرحم الله رب العالمين، ورحمة الله لا حد له. فلما رجم ماعز رضوان الله عليه، سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثنين من أصحابه يقول أحدهما لأخيه: انظر إلى هذا الذي ستره الله رب العالمين، ففضح نفسه فرجم كما يرجم الكلب. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم: وبأبي هو وأمي ونفسي، ما أرحمه وما أحلمه وما أكرمه. فتبدى حكمته في التعليم، لم يقل شيئا ساعة سمع، لم يقل شيئا. قال أحدهما لأخيه، واحد يقول والآخر يسمع لم يتكلم: انظر إلى هذا الذي ستره الله رب العالمين، فذهب ففضح نفسه واعترف على ذاته حتى رجم كما يرجم الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يعلق، حتى مر في الطريق بحمار مائت قد جيف، شائل برجله، انتفخت بطنه حتى ارتفعت رجله من انتفاخه وانتفاخ بطنه. وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أين فلان وفلان؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ها نحن ذاني يا رسول الله، ما تريد؟ فقال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قال: أعزك الله، رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ قال: للذي نلتما آنفا يعني سابقا من عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده إنه ليغتسل في أنهار الجنة رضوان الله عليه. انظر إلى هذه الكلمة يتكلم بها الإنسان لا يلقي لها بالا، وترتب عليها هذا الأمر العظيم الفظيع. فينبغي على الإنسان أن يتعلم الشرع، وينبغي على الإنسان أن يخرج من الجهل، وينبغي على الإنسان أن يعرف ما عليه وما نهاه ربه تبارك وتعالى عنه في كلامه وفي أعماله وفي معاملاته وفي أخلاقه، حتى يكون مسلما صحيح الإسلام، مؤمنا حقيق الإيمان، موقنا ثابت اليقين، حتى يلقى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تعلقت المعصية بالآدمي ينبغي عليك أن ترد المظالم، وإلا فلست بتائب. من المظالم الغيبة، يعني يجلس الإنسان ويتكلم في عرض أخيه، هذا قذف يستوجب حدا في الظهر بالجلد 80 جلدة، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا، كما بيّن ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم، وذلك مفصل بعد ذلك بتلك الأحكام في مضانها من كتب الفقه. ولكن حد فلانة فلان كلمة، هذه الكلمة ولو كانت توحي بسوء السير والسلوك، ولو لم تكن صريحة كما بيّن ذلك الشافعي رحمة الله عليه الإمام، وكان في مذهبه القديم قبل أن يأتي إلى مصر أنه إذا رمى إنسان أهل بلد بالفاحشة فإنه يحد يجلد 80 جلدة بعدد من في تلك البلدة من الأنفس. فلما جاء مصر تغير اجتهاده رحمة الله عليه، فقال يحد حدا واحدا، حتى ولو كان فيه، يعني لو أن رجلا يزني، لو أن امرأة ترتكب الفاحشة فقلت فلانة كذا فلان كذا، حد في ظهرك بالجلد 80 جلد، ويسمى فاسقا الأبعد، ولا تقبل له شهادة إلا إذا جئت بأربعة شهداء، حتى لو كانوا ثلاثة ورأوا ذلك بأعينهم التي هي في رؤوسهم وتكلموا ولم يأتوا برابع يحدون الحد، وذلك أمر الله حتى يحفظ كل إنسان لسانه. الغيبة، يتورط الإنسان في عرض أخيه، يتكلم فيما يسوء أخاه، كيف نتوب؟ هذا حق الآدم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام، بصدقة، بحج، بأعمال صالحة، تلاوة قرآن، قدم أعمال صالحة للكريم الديان، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، يوم القيامة إذا ما وقع ذلك كذلك، ليس هنالك درهم ولا دينار، وإنما الحقوق بالحسنات والسيئات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فنيت حسناته، لم يعد له حسنة، يؤخذ من سيئاتهم بقدر المظالم، ثم يوضع عليه، ثم يوضع في النار، نسأل الله العافية. فالعلماء يقولون: إذا تورطت في الغيبة كيف تتوب؟ الشروط الثلاثة: الإقلاع عن الذنب، ثم بعد ذلك الندم والعزم على عدم العود، وحق الآدمي. للعلماء قولان، يقولون: تذهب فتقول: أنا اغتبتك فسامحني. قالوا: ولو لم يصفح عنك إلا بمال بدراهم فعليك أن تعطيه حتى يرضى، قبل أن يكون هنالك بالحسنات والسيئات، فبالدرهم والدينار أهون. وما الذي يجبرك على هذا العناء وهذا التعب؟ فلتحفظ لسانك. وأما القول الآخر عند العلماء فإنهم يقولون: لا تعلمه، لأن ذلك ربما جر شرورا كثيرة. يعني تذهب فتقول لأخيك: أنا اغتبت، تثور المعارك وتقع المنازعات وربما أريقت الدماء، فيقولون: ماذا نصنع؟ تأتي بالشروط. وكيف توفي أخيك حقه؟ يقولون: تجلس في المجالس التي كنت تغتاب أخاك فيها وتمدحه وتثني عليه وتتكلم في حقه الكلام الجميل مكان الكلام القبيح الذي تكلمت به سابقا في حقه، ثم تتوجه إلى الله رب العالمين سائلا له المغفرة: اللهم اغفر لأخي فلان صاحب الحق عليه. وما الذي يجبرك على هذا العناء؟ فلتحفظ لسانك ولتحفظ حسناتك. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. أمرنا الله رب العالمين بالتوبة أمرا واجبا، فقال جلت قدرته: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح ربنا تبارك وتعالى على التوبة إليه، والتوبة أول المقامات، مقامات السالكين السائرين إلى رب العالمين، أول المقامات التوبة، وهي أوسط المقامات وأعلى المقامات، فلا ينفك الإنسان عن التوبة إلى الله رب العالمين أبدا. حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، كما في الحديث الصحيح. من أي شيء؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد غفر الله رب العالمين له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا كان المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوب إلى الله رب العالمين في اليوم 100 مرة، فماذا نصنع نحن؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يدركنا بمغفرته، وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله رب العالمين جعل التوبة واجبة على كل أحد من كل ذنب، والعلماء كما مر اتفقوا على هذه الشروط: تقلع، تندم، تعزم على ألا تعود. حق الآدمي ينبغي عليك أن تؤديه، وإلا فلا توبة، ولا يسمى تائبا مع الظلم الذي هو متورط فيه ولو أتى بالشروط الثلاثة السابقة. العلماء لهم مسالك عليهم الرحمة ولهم نظر، وكم من ناظر في النص يستخرج منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في نفس النص يستخرج منه 100 أو 200، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فسالت أودية بقدرها، فاللهم افتح لنا وبنا وعلينا وأنت خير الفاتحين. يقول علماء: بل شروط التوبة إذا تعلقت بالله تبارك وتعالى هذه الشروط 5 وليست 3، فأضافوا شرطا وهو الإخلاص، يعني أن تتوب لله لا خوفا من أحد ولا حياء من أحد، ولكن خوفا من الله رب العالمين وحياء من الله رب العالمين جلت قدرته، فأن يتوب الإنسان مخلصا في التوبة لله رب العالمين، وأن تقع التوبة في زمنه، وزمن التوبة عام وخاص. فأما الزمن العام الذي إذا ما انتهى هذا الزمان العام في عموم الخلق من التائبين والمذنبين، هذا الزمان العام هو أن تطلع الشمس من مغربها، فالزمان ممدود بفتح باب التوبة للتائبين للمذنبين حتى تطلع الشمس من مغربها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الزمان الخاص فأن تبلغ الروح الحلقوم في حق كل مذنب يتوب، إذا لم يتب قبل الغرغرة لا تقبل توبته، لابد أن تكون التوبة واقعة في أوانها في زمانها، زمانها على المستوى الفردي الشخصي بالنسبة لكل تائب مذنب، أن تقع توبتك قبل أن تغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. وأما بالنسبة لعموم الخلق في الأرض فقبل أن تخرج الشمس من مغربها، أن تطلع الشمس من مغربها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا بعيد عن العافية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، لأنه ينبغي على الإنسان أن يستر نفسه إذا بتلي بشيء من تلك القاذورات، ولا يشيع في المجتمع غزوات ونزوات وشهوات تحققت في غفلة من قلبه وفي يقظة من شيطانه، بل ينبغي عليه أن يكون حافظا لذلك فيما بينه وبين ربه، نادما عليه بعد أن يقلع عنه، عازما على عدم العودة إليه، ثم مقبلا على الله رب العالمين بالطاعة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة، والمجانة عدم المبالاة بالقول والفعل، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. البارحة أقرب ليلة مرت عليك، عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عليه. فهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ليس من أهل العافية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلم الناس وأرحم الناس بالناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر وتركنا على المحجة البيضاء، يعني على الطريق الواضح المستقيم، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ووضح لنا السبيل. الله رب العالمين في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الكريم في الوحيين الشريفين دلنا على شؤم المعصية، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما أخبر المأمون صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقسم أنه إذا لم نذنب، وهذا ليس بإرادة شرعية، الله لا يحب لنا أن نذنب، ولكن إذا وقع هذا الذنب من الطبيعة البشرية وعلى وفق الطبيعة البشرية بالنقص البشري الموجود فينا، ومن شابه أباه فما ظلم، نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بعدما ذكر مناسبته، فقال: إن الله رب العالمين خلق الخلق، يعني في عالم الذر، فعرضهم على آدم، استخرجهم من صلبه جميعا، فنظر آدم فرأى فيهم رجلا هو أضوأهم أو من أضوائهم، يعني أشدهم إضاءة في هذا الخلق الإنساني الذي يأتي من نسل آدم إلى أن يقيم الله الساعة. فنظر آدم في ذريته هكذا في عالم الذر، وقد أخرجها الله رب العالمين من ظهره من صلبه، فنظر فوجد واحدا فيهم هو أضوائهم أشدهم إضاءة أو من أضوائهم، فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ولدك داود، ولدي هو ولدك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60. وعمر آدم كان معلوما له، فقال: يا رب أنا أعطيه من عمري 40، فكمل له 100، فذلك هبة موهوبة ومنة مقبولة. فأتم الله تبارك وتعالى بهذه الهبة لداود 100 عام. فلما آدم كان يعرف عمره، فجاءه ملك الموت فقال: لي 40. فقال: لقد أعطيتها ولدك داود. قال: ما أعطيته شيئا، ما تظن أكرم الأكرمين فاعلا؟ كمل لآدم وكمل لداود، فأتم لآدم ولم ينقص من عمره شيئا، وأتم لداود، وذلك كله مكتوب في اللوح المحفوظ آنفا في الأزل. فالله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الإنسان هذه الخلقة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول معلقا على هذا الذي كان من آدم، يقول: نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. نسي، قال: ما أعطيته شيئا. فذكره جبريل، وجبريل هو الصادق وهو في هذا الموطن الأمين على هذا الأمر فلا يكذب، فقال: أنت أعطيتها لولدك داود. وما دام جبريل قال فهذا صدق وحق. قال: ما أعطيته شيئا، هذا جحود، يعني في المرة الأولى قالها نسيانا، قال: ما أعطيته شيئا، لم يكذب، قال: ما أعطيته شيئا. في المرة الثانية قالها جحودا، قال: لا، أنا ما أعطيته شيئا. وجبريل يقول: أنت أعطيته، أو الله عز وجل يقول له: أنت أعطيته، على حسب النص أنت أعطيته داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم، كل ابن آدم خطاء، خير الخطائين التواب، علينا أن نتوب، نأتي بالشروط، ونعلم أن التوبة من كل ذنب على كل أحد واجبة، واجبة، يعني إذا لم تأتي بها فأنت آثم، معاقب، معاقب أمام الله تبارك وتعالى، يعني كذب الإنسان كذبة لابد أن يتوب، واجب عليه أن يتوب، كما وجب عليه أن يصلي إذا ما أذن ونادى المنادي، وجب عليه أيضا إذا ما تورط في الذنب أن يتوب وأن يأتي بالشروط التي مر ذكرها على النحو، فوجب عليه أن يتوب. فعلى الإنسان أن يكون مراعيا لهذا الأمر وأن يتوب إلى الله رب العالمين. ولنعلم أنه كلما زاد الخير وكلما رجع الناس إلى الله رب العالمين ازداد الخير، وكلما زاد الخير وأنزل الله رب العالمين رحمته فرجع الناس إلى الله ازداد الخير حتى تنتفي الشرور. والله رب العالمين جعل الخير كل الخير في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو أن الناس أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان في المحلة، يوجد الشر في الشارع في الحارة، يوجد الشر في البلدة، يوجد الشر في الأمة على قدر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العمل؟ لابد من العودة إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأرشدنا حتى عندما أتى إليه بعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين يشكو إليه حدة في لسانه، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لساني حدة في لسانه، قال أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وفي رواية كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بآب أين لسانك من ذلك بالعودة إلى الله رب العالمين بالتوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم من الذنوب، النبي لا ذنب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يتوب إلى الله رب العالمين في اليوم 70 مرة 100 مرة، يستغفر الله تبارك وتعالى في اليوم 70 مرة 100 مرة، ربما في المجلس الواحد يستغفر الله رب العالمين 70 مرة، وهو من هو بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، نتوب إلى الله تبارك وتعالى من الشرك بتحقيق التوحيد، ومن البدعة بالتزام السنة، ومن المخالفات بالتزام نهج النبي سيد السادات صلى الله عليه وسلم. نخرج من البدعة، من البدعة في المنهج، من البدعة في الاعتقاد، من البدعة في التصور، من البدعة في الكلام، من البدعة في العمل، من البدعة في العبادة، من البدعة في المعاملة، من البدعة في الأخلاق والسلوك، حتى في العادات نلزم نهج سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونكثر من الاستغفار ومن المتاب ومن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أرشدنا إلى ذلك في صحيح سنته بعدما أمرنا الله رب العالمين به في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح الثابت من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 فصلى الله وسلم وبارك عليه. فعلينا نكثر من الأعمال الصالحة، نصلح القلب من فساده من خلله، نصلح العقل من سوء تصوره بانحراف منهجه عن منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصلح اللسان فلا يتورط في أمر يكرهه الله رب العالمين ويغضب بسببه رب الأرض والسماوات، ومن يطيق غضب الجبار إذا ما غضب. فاللهم يا رب العالمين من علينا بمنتك واشملنا برحمتك وأنزل علينا سكينتك، وأنت أنت أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا واسلل سقيمة صدورنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أصلحنا يا أكرم الأكرمين، وأقمنا على الجادة المستقيمة يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا. اللهم اهدنا واهد آباءنا، واهدنا واهد أمهاتنا. اللهم اهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبناءنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا يا رب العالمين واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم أعذنا من النفاق، أعذنا من الرياء، أعذنا من السمعة. اللهم أجرنا من النفاق، أجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من السمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم اهدنا إلى السنة، وأقمنا على السنة، وأحينا على السنة، وأمتنا على السنة، واحشرنا في زمرة أهل السنة، واسقنا بيد صاحب السنة من حوض صاحب السنة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين، نسألك يا رب العالمين الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا ضلال فهدنا، ضلال فهدنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.